ورث من مورثهما مالا كثيرا، فأحدهما نمى ذلك المال واستعمله في المعاصي والشهوات، والثاني صرف ماله في طاعة الله. لأنه هذا محتمل لهذا وهذا وكل قيل، والمقصود بهذا أن الناس شريحتان، شريحة استقامت ونجت، وشريحة انحرفت فهلكت. هذا هو، هذا القرآن أغلبه على هذا، على هذا المنوال. يقول: قال له صاحبه، قال له أي صاحب المال الذي له الجنتان وله وهو يحاوره يجادله ويراجعه ويتكلم معه لإقناعه بخطورة الكفر وعدم الإنفاق في سبيل الله: أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني أصلك آدم خلق من تراب، ثم بعد ذلك البشر خلقوا من نطفة وهو الماء القليل، أكفرت بمن أوجد أصلك وأوجدك أنت من ماء مهين نطفة؟ يعني هذا على سبيل الإنكار والتقريع به، وأن هذا أمر لا يليق بهذا الإنسان. ثم سواك رجلا، ثم بعد ذلك رفعك من قول وقول حتى أصبحت رجلا عاقلا تتصرف وتعقل وتعقد وتحل كما قال: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن هو الله ربي، لكن للعلماء فيها أقوال: إن لكن أنا، وحذفت الهمزة وأضغمت النون في النون، ولذلك بقي الألف الأخير في أنا. لكن على الخلاف الموجود بينهم في هذا، لكن أنا الله ربي، ولذلك حذفت الهمزة وأضغمت النون في النون وبقي لكن، حذف الألف الأخير وأحيانا يبقى إذا لم يكن فيه ساكن. لكن، لكن هو الله ربي، لا أشرك به شيئا ولا أترك عبادته ولا يصرفني عنه ما أعطاني من النعم، بل ذلك يكون سببا في طاعته والخوف منه وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، لا أشرك بربي أحد، لا إنسان ولا جني ولا مال ولا جاه ولا شهوة، ما أشرك بربي أحد. ثم أرشده على ما كان ينبغي أن يسلكه، هذا الذي هداه الله، قال لها: لا، لكن لست معك بما تفعل. قال: الله ربي، أنا الله ربي، هو الله المعبود بحق لا شريك له، هو الذي رباني وأبلأني وحفظني وأعطاني ودفع عني، وهو الذي يستحق العبادة، أما غيره فبأي حق يستحق العبادة؟ هو عاجز، هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فالله هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يخلق، هو الذي يغني، هو الذي يفطر، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يعطي الملك وينزع وينزعه، يعطي الولد والجاه والصحة والعافية والرزق، وهو الذي يمنع، فلا يستحق العبادة إلا الله. ولا أشرك بربي أحد، لا أشرك بربي أحد، هذا يقوله أخوه أو الشريحة التي استقامت. ثم أرشده على الطريق التي ينبغي أن يسلكها العاقل: ولولا إذ دخلت جنتك، لولا، هلا، تحبيب، هلا إن دخلت جنتك بستانك أو بساتينك ورأيت ما فيها من الثمار والأشجار والزروع والمياه قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان، لا قوة ولا حول إلا به. فلو لم يشأ أن يكون لي هذا البستان لم يكن لي، ولو لم يشأ أن يفجر هذا العيون لم يفجرها. ولذلك ينبغي للمسلم إذا رأى ما يعجبه من نفسه وماله وولده أن يقول لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا رأى في نفسه عافية أو في ولده أو في ماله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، وقد يصيب ولده وأخاه وزوجه. فلذلك ينبغي للإنسان أن إذا رأى ما يعجبه أن يبارك ويذكر الله، بارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكف لسانه وبصره عن المسلمين، وإذا رأى ما يعجبه من الناس أليش أن يذكر الله. وإذا رأى أنه أعان شخص يغسل له يتوضأ له، وإذا قال له شخص توضأني لا يمتنع. فلذا الإنسان يحافظ، لأن الإنسان إذا أصاب شخص بالعين يوم القيامة يأتي يقول دمي فيك، أنت أصبتني بالعين ولم تخاف الله ولم تذكر الله، وأفصلت بصرك وقلبك على الناس فضربتها بعينك، يوم القيامة يطالبه بحقوقهم. لذلك ينبغي الإنسان أن يغض بصره ويكف لسانه عن الناس، وإذا رأى ما يعجبه من نفسه أو ولده أو ماله أو من أخيه المسلم فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلا يعين الناس ولا يتكلم. الرجل الذي كان في ذاهبين إلى الحج ورأى أخاه وقال جلدك جلد العروس، فتلطع جسمه فقال أيقتل أحدكم أخاه؟ فذهب وقال له وتوضأ له واغسل مراقه، فلما اغتسل به كأنما نشف من عقاب. لذلك ينبغي الإنسان أن يحافظ على إخوانه كما يحافظ على نفسه. لا يكون هذا ليس ماله يريد أن يحرق، هذا ليس نفسك تريد أن يتضرر، هذا لا يجوز. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الإسلام دين راقي، راقي فيه من الرقي والسمو والحسن والجمال والجلال ما لا يعلمه إلا الله. أنت لا يكمل إيمانك إلا إذا أحببت لإخوانك ما تحب لنفسك. أتهم أحد أن يصيبك بالعين؟ لا تعين الآخرين. أتحب أحد أن يفضحك؟ لا تفضح الآخرين. أتحب أحد أن يظهر عيوبك؟ لا تظهر عيوب الآخرين. إذا والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا زرع الأخوة والمحبة والألفة بين المسلمين. لأن أكثر ما يأتي بعدم المحبة النفرة. فإذا كان المسلم واجب عليه أن يحب إخوانه، عند ذلك تزول الكراهية وتأتي الألفة وتأتي الطمأنينة ويأتي الأمطار ويأتي الخير وتأتي القوة ويأتي التآلف، فنكون أقوى أمة. لأن أكبر سبب الضعف ما هو؟ التنازل. ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن ولولا هلا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وقد شاء أن يجعل لي هذا البستان وهذه الأموال. لا قوة ولا حول لي ولا تصرف لي إلا بالله. جعلت الأمر لله وشكرت ربك على ما أعطاك من النعم ودفع عنك من النقم. لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني يوم القيامة خيرا من جنتك، لا تنظر إلى هذا ولا تنظر إلى أني أنا فقير ومالي قليل وأنت عندك أموال وعندك جاه. الله تعالى قد يعطيني يوم القيامة أكثر مما عندك وقد يهلك ما عندك أيضا في الدنيا، ولا تجد يوم القيامة إلا الحسرة والندامة. لذلك لا يغتر الإنسان بماله ولا يغتر بجاهه ولا يغتر بجماله ولا يغتر بقوة بدنه ولا يغتر بفصاحته وحسن بيانه، لا، هذا شيء أعطاه الله له، فينبغي أن يتواضع ويشكر الله ويعلم أن هذه أعطيت له للابتلاء، نعم أعطيت له ليشكر أو ليكفر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأنت يا فقير لا تظن أنك جعلت فقيرا لإهانتك لتبتلى، هل تصبر وتتحمل فيعطيك الله يوم القيامة المنازل العالية أو تتسخط وتقول ربي لم يعمل لي ولم يعمل لي، فتجد يوم القيامة لا شيء عندك وترى في الدنيا فقط. إذن هذه الدنيا ابتلاء، لذلك اختلفوا أيهما أفضل، الغني الصابر الغني الشاكر أو الفقير الصابر. بعضهم قال الفقير الصابر أفضل وبعضهم قال الغني الشاكر أفضل. إذن هم فرق سيرها، الغني إذا شكر وأعطى وأنفق هذا أجر عظيم، والفقير إذا منع وصبر وتحمل أجر غريب. إذن هما فرق سيرها، الغني الشاكر والفقير الصابر. إذن هذه ابتلاءات. قال له إن ترني، إن شك ترني يعني تشاهدني وتنظر إلى حالي، أنا أقل منك مالا وولدا، أقل منك مالا وولدا، لأن الدنيا أهم شيء فيها المال والولد، المال زينة ومتاع، والأولاد قوة وحفظ وحراسة وبقاء للإنسان. ولذلك قال المال والبنون زينة الحياة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وعسى من الله واجبا أن يؤتيني يوم القيامة خيرا من جنتي، يؤتيني يوم القيامة منازل أزواج وغرف وبساتين وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لمن لأصحاب اليمين. هذا خيرا من جنتك، يعطيني يوم القيامة. ويرسل الله عليها على جنتك ومالك حسبان صاعقة أو حريق أو ريح من السماء تأتيها من السماء لا يمكن أحد أن يردها، فتصبح صعيدا لا شيء فيها، أرض درداء قاحلة كل ما فيها لا شيء فيها، زلقا ما فيها أي شيء، لا مشيت فيها تزلق لعدم وجود أي شيء فيها. أو يصبح ماؤها غورا، الماء يكون يبعد 3000 كيلومتر تحت ما يمكن أن يوصل إليه، يصبح ماؤها غور ينزل نزول لا يمكن أن يصل له شيء، ما يمكن أن تصل إليه، يغار يبتعد، فلن تستطيع له. إذا أردت أن تأتي به لا تستطيع لبعده وقلته. ثم أحيط بثمره زمره، وكل المعنى واحد، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يندم على المصروفات التي صرف في البستان وهي خاوية ساقطة على عروسها، ويقول عند قدومه لربه ومشاهدته للحقائق يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يا ليتني آمنت ولم أشرك بربي أحدا ولم تكن له. هذا الذي يقول هذا فئة جماعة أصدقاء أو عشيرة أو شركاء أو ناس زرع فيهم ود ما له أحد ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا ولم يكن منتصر، لأن الله تعالى هو الغالب، وقد كفر به في الدنيا وصرف أمواله في الحرام، والآن جاء ليأخذ جزاءه كاملا. هنالك الولاية الولاية، الولاية والولاية قيل هما بمعنى واحد، وقيل الولاية هي أن يكون مواليا لله تعالى، والولاية أن يكون له السلطان والقوة. هنالك الموالاة لله والسلطان لله، الذي والاه الله فهو المنصور، والذي أعطاه الله السلطان فهو المنصور. كل شيء لله، هو خير. الولاية لله تعالى وطاعته هي التي يؤتى بها الثواب، وخير عقوبة أو خير عاقبة. إذا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الآية تجعل العاقل لا يغتر بالدنيا، هي وآية يونس وآية الحديد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يعني الحياة الدنيا هي في بقائها وفي سرعة زوالها، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ونبت الأرض مع الماء حتى شاخ، وبعدين لما شاخ ودق عنه الماء يبس، وجاءته الأنعام وهشمته، وجاءت الرياح وذارته، ولم يبق له أثر، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله. وقال في الآية الأخرى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الغيث هو المطر، الكفار الزراع، نباته نبته، ثم بعد ذلك يهيج يقول فتراه مصفرا ناسفا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا هذه الآيات تبين أن الدنيا لا يغتر بها إلا مغرور، يأخذ منها الإنسان ما يوصله، أما يركن للدنيا ويعاصي لأجل الدنيا ويترك آخرته للدنيا هذا سفيه. والدين يسر، أو لم يجب عليك أن تعطي كل مالك، أو جب عليك الزكاة، بس ثاني غير واجب، والزكاة محددة وفي السنة مرة واحدة إلا في الزروع عند الحصاد. وإذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة، وإذا نسيت تسامح، وإذا أخطأت تسامح، وإذا نمت تسامح. لكن الذي يقدم على المعاصي ويروح ويقال له هذا ربا يروح يتعامل بالربا، يقال له هذا نجس يتعامل بالنجس، يقال له هذا غرض يتعامل بالغرض، يقال له هذا مال يتيم يقول أحسن شيء لأنه ضعيف ويعتدي على مال اليتيم، يعتدي على مال الفقراء، يقال له هذا غيبة مالك شغل تأكل أعراض الناس يشد الناس، يا فلان اتق الله مالك شغل من سألك. بعض الناس لا قلت له اتق الله أخذت العزة بالإذن. المسلم يقول له اتق الله يقول سمعا وطاعة، أتوب إلى الله، يخاف. إذن هذه الآيات تبين لنا خطورة زوال الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم، الهشيم المكسر من الأعواد ومن الأعشاب الناسفة، تذروه الرياح، إذا تهشم تأتي الرياح وتفرقه وتبدده ولا يبقى له أثر. وكان الله على كل شيء مقتدرا، ومن قدرته أنه إذا أطاعه العبد أصلح له دنياه وأخرى. العبد إذا أطاع ربه أصلح له ماذا؟ دنياه وأخرى. إذا فلم لا نطيع ربنا؟ فلم لا نريد ما عند ربنا بطاعته؟ المعاصي لا ينال بها ما عند الله أبدا. الذي يحاول أن يستغني بالربا هذا ما هو صحيح، هذا يسمى استدراج، لأن الله يقول يضحك الله الربا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق. المال القليل والعمر القليل والولد القليل إذا كان على طاعة الله الله يبارك فيه. كم من واحد يعيش مدة قليلة ويكون عمره كله مليء بالإنتاج؟ كم من واحد يعيش سنوات كثيرة ويكون العمر خاوي لأنه ما أطاع الله ولا عمل شيء فيكون كل العمر وبال عليه؟ ولذلك فائدة العمر إذا طال لمن حسن عمله، خيركم من طال وحسن عمله، والشر من طال عمره وساع عمله لأن تكون ذنوب كثيرة. لذلك هنالك الولاية لله الحق، هو جل وعلا خير ثوابا، أي ثوابه أفضل والعاقبة في طاعته أفضل. ثم قال واضرب لهم يا نبي مثل الحياة الدنيا لأنها تشبه الماء الذي أنزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض ثم بعد ذلك كف عنه المطر فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأنت يا عبد ما تريده أسأله لله والله قادر، لكن ينبغي قبل أن تسأل الله أن توفي بعهدك، كما قال تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدك، أوفوا بعهدي، فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزقتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا إيش؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري. إذا نحن بيننا وبين ربنا صفقة، إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال فاستبشروا ببيعكم إيش؟ الذي بايعتم به. إذا أردنا الجنة نبذل، أما نغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. واحد ليس يريد أن يقرأ القرآن، ليس يريد أن يعمل بالقرآن، لا يترك أذية الجيران، لا يترك الغيبة، لا يترك النظر للحرام، لا يترك الوشاية بالمسلمين، لا يترك الغيبة والنميمة، هذا مشكل، هذا يمسح الإيمان. الإيمان أكثر ما يضر المعاصي تقسي القلب، فإذا قسى القلب هان على الإنسان المعاصي وثقلت عليه الطاعات، فإذا أكثر العبد من الطاعات ثقلت عليه المعاصي وسهلت عليه الطاعات فأصبح يترقى، فحماه الله وشردت منه الشياطين، فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا عداه شخص دمره الله، من عادى لي وليا قد آذنته بالحرب. إذا ما نريد نسأله من الله؟ ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله، ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما الذي نريد؟ نريد أي شيء نسأله لله ونطيع الله والله يعطينا. ادعوني أستجب لكم، إن الله لا يخلف الميعاد. لا تسأل ربك إلا أعطاك ما سألت أو دفع عنك بقدره أو ادخره لك يوم القيامة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزق الاجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأهلها وأحكامها، وأن تحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، إنك خير المسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا شاب عمره 18 سنة، يقول ويمر ويريد أن يكون طالب علم، وهو يمر إلى الدش وإلى التلفزيون وإلى هذه القنوات. إذا نظر الإنسان إلى العلم والدروس وأتى بدش ليتابع فيه المحاضرات في أنحاء العالم والدعوة، هذا خير. وإذا كان ينظر في القنوات الضائعة التي إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله، بعض القنوات أصحابها يدرسون الشيطان نرضي الله السلام والعافية، لأنها طول الوقت أعوذ بالله أمور لا تجوز. فهؤلاء الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يضع هذا في بيته، وبالأخص لا أكرمه الله أنه من سكان مكة والمدينة، لأن المدينة يأرز لها الإيمان، ولعن الله من أحدث فيها حدثا ومحدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومكة قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمكة والمدينة يعني ينبغي لمن جاء فيما أن يتأدب وأن يطيع ربه، كما أنه يجب له عليه أن يطيع ربه في كل بلد. فهذه الأدوات من استعملها لطاعة الله وللعلم فتكون له خير، ومن استعملها في المعاصي تكون عليه وبال. والأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. السجود إذا كان لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا كان لغير الله خرج من الملة. إذن هذا السجود يتمايز بالنية، والأعمال تتمايز بالنية. ونرجو الله أن يصلح لنا ولكم النوايا، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.